العيب الآخر من عيوب النفس محبتها للخواطر الرديئة. هذا أيضا من عيوب النفس التي يذكرها علماء السلوك، أن النفس تحب الخواطر وبالذات الخواطر الرديئة، يعني غير النافعة، سواء كانت لغوا أو لهوا أو باطلا أو فحشا أو محرما، يعني دائرة الرديء كبيرة واسعة. وإذا أردنا أن نعرف ما منشأ ذلك، ما سبب ذلك، لماذا النفس تحب هذه القضية، ما الأسباب التي جرت إلى ذلك، لوجدناها عدة أمور. أولا فراغ النفس، إذا فرغت النفس أصبحت وعاء فارغا للخواطر الرديئة. ثانيا شدة العداوة الشيطانية، فإن الخواطر هذه إنما هي بذور للشيطان، وهذا يدلك على شدة العداوة، وأن الشيطان يريد إفساد المؤمن ولو بالخواطر، لأن الخواطر تتحول إلى هم ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل ثم عادة. وعلاج هذا العيب، علاجه يكون بعدة أمور، أولها منع هذه الخواطر، ولا يكون منع الخواطر، لأن هذا شيء لا إرادي، لا يكون منع الخواطر إلا بإشغال النفس بما ينفعها. فإذا اشتغلت النفس بما ينفعها ابتعدت تلك الخواطر، بل إنها تنصرف هذه الخواطر في ضمن ما يشغل النفس. أشغلت نفسك بالخير أصبحت الخواطر في الخير. ثانيا الحذر من العلاجات، الحذر، يعني ألا يتساهل الإنسان في قضية الخواطر، لأنها هي المبدأ، هي مستصغر الشر. ثالثا عدم الاسترسال، فالإنسان عليه ألا يسترسل من هذه الخواطر. وبمناسبة ذكر الخواطر، أيضا على الإنسان ألا يبالغ، يعني ألا يوسوس في ما يأتيه من خواطر. فأحيانا هناك خواطر توسوس للإنسان وتتهمه بأنه منافق أو بأنه يحب غير الله أو غير ذلك من هذه الأشياء، وسبق في مقاطع سابقة الكلام عن علاج هذه الخواطر.